السلام عليكم ورحمة الله. أريد أن أحدثكم الآن عن مذهب من أقدم وأبرز وأشهر المذاهب الإسلامية، وكان ظهوره في وقت مبكر جدا، يعني إرهاصات ظهوره على السطح بدأت في أواخر عهد الصحابة، عندما أصبحت مسألة القدر قضية عامة يتحدث الناس فيها ما بين جبرية وقدرية، ويعني من يجمعون بين طريقتين. ومن تلك اللحظة بدأت الإرهاصات لتأسيس مدرسة عقلية تتناول الحقائق الشرعية بما فيها مسألة القدر والتحسين والتقبيح من منظور عقلي. وكان الظهور الأكبر لهذه المدرسة في عهد المأمون، يعني في منتصف القرن الثاني تقريبا، وهو وقت مبكر جدا. وتستطيع أن تقول بأن هذا المذهب هو أول مذهب إسلامي مكتمل الأركان، يعني أول مذهب فكري له قواعد وله يعني منهج وله قضايا يهتم بها، وكان يعني يعتمد على العقل أكثر من التلقي والتلقين وتسليم الأعمال النص. وطبعا هو لا يبتر نفسه عن العصر الأول، يعني المعتزلة لا يقولون نحن مخالفون للصحابة ولصدر الإسلام، بل يعتبرون أنفسهم مرحلة متطورة بحكم أن الحياة تطورت وتوسعت الدولة وانفتحت على ثقافات أخرى، فهم امتداد متطور. لهم طبعا نظرة للدين والنبوة والنبي، يقولون بأن هذه الظاهرة، ظاهرة النبوة والدين، إنما جاءت لشرح وتبسيط وتوضيح حقائق معلومة بالعقل أصلا. يعني ما جاء به النبي هو شيء يقتضيه العقل، يعني لو يوجد إنسان تام الحكمة و يفكر في حلول هذه الحياة سوف ينتهي إلى نفس النتيجة التي انتهى إليها النبي، يعني الجوهر والإيمان والأصل سوف يكون متطابق. الشيء الذي يتميز به النبي هو قدرته على الخطاب وملكاته اللغوية ومهاراته في يعني جمع الناس و محادثتهم واستمالتهم وإقناعهم. إذن هم يختلفون عن المذهب الذي يسمي نفسه بأنه مذهب الأثر والحديث والنص، بأنهم يعتقدون بأن النبوة تحصيل حاصل لمقتضيات عقلية، بينما المذهب الآخر، مذهب المحدثين، يقولون بأن النبوة والدين جاءت لتصحيح وهداية وإرشاد العقل. يعني العقل في الغالب هو تائه وضال من وجهة نظرهم، و النبوة والدين جاءت لهداية العقل. المعتزلة لا، يقولون بالعكس، يقولون الدين والنبي جاء لشرح ما يعلمه العقل التام والحكيم بالفطرة، يعني جاء لتوضيح هذه الأشياء لقاصري العقل وللجماهير وللعامة. لذلك هم يؤمنون بالمجاز وبالتمثيل والتخيل والتصوير وما شابه، بحكم أنهم يحتكمون إلى العقل ويقدمونه على النقل، و يعني هم لا يعارضون بين النقل والعقل، لكن يقولون بأن العقل هو الحكم وهو الأصل وهو ما جاءت النبوات لتأكيد مقتضياته ولوازمه. ينظرون أيضا إلى ما يوجد في الثقافة الإسلامية، مثلا الصحابة عندهم يعني لا يعاملونهم معاملة المحدثين، يعني تفخيم وتعظيم، يعني لا شك أنهم يحترمونهم، لكن مثلا يطعنون في بعض رواياتهم، و يعني مثلا رواية انشقاق القمر التي ذكرها ابن مسعود يعني كمعجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول إبراهيم بن نظام: ما هذه المعجزة التي لم يشاهدها إلا هذا الشخص؟ يعني أين الصين وأين الغرب وأين الشرق، ولماذا لم يشاهدوا هذه المعجزة؟ كذلك نبوع الماء من بين أصابع النبي، و تكليم الحصى له، وحنين الجذع، و يعني زلزال الجبل، جبل أحد. يعني هذه معجزات ذكرها المحدثون، لكن المعتزلة هي ينظرون لها نظرة الشك والريبة، ليس من باب إنكار قدرة الله، لكن من باب أن الأصل في الحياة أن تبقى على طبيعتها وطبعها، و النبي جاء لإرشاد وهداية. و يعني هذه المعجزات إذا لم تثمر الإيمان التام والسريع للشخص المخاطب بها، فمعناها أنها لم تؤثر. عموما هم يميلون إلى بقاء الحياة على طبيعتها، ويستبعدون كل ما يخالف العقل، لأن الأصل عندهم أن الناس يتساوون في استحقاقهم للهداية والإرشاد. بأي حق تجعل لذلك المسلم الذي عاش في العصر الأول معجزة تهديه و يعني تقنعه، وأنت يا من تعيش في عصور لاحقة لم تحصل على تلك المعجزات؟ يعني يميلون إلى جعل الناس سواسية في هذه الجوانب، جوانب تلقي الدعوة واستقبالها. على كل حال، هم كما ذكرت لك يجعلون العقل هو الحكم، و قال بعض المستشرقين أنهم أسسوا لديانة عقلية، واستفاد منها يعني طوائف وجماعات مختلفة في العالم المسيحي، وأيضا في قيل بأنهم يشتبهون مع بعض الجماعات في اليهودية. ولكن تظل هذه الاشتباهات ليست دليلا قطعيا على أنها يعني تقليد ومحاكي، لكن هذه هي الحالة الدينية. يعني الأديان تعيش هموم مشتركة، يعني مسألة صفات الله، ومسألة الأقدار، والحساب والعقاب، وهذه الأمور التي تشغل كل مؤمن، يعني خصوصا الأديان السماوية. فطبيعي أنها تكون الحالة متشابهة في الأديان السماوية. ازدهر المذهب المعتزلي وتطور ونمى وتضخم، وصارت له يعني مدرسة كبيرة واتباع، و يعني صار نظرية قوية ورئيسية في الثقافة الإسلامية. وطبعا خرج منه الفلاسفة ابن سينا وأمثاله تأثروا بالمعتزلة. كبقية الأفكار والمذاهب والنظريات تزدهر وتصل إلى قمة المجد، ثم تخبو ويعني ينطفئ نورها تدريجيا، نظرا لأن يعني الرياسات والقيادات المتأخرة لا تكون بقوة وعزم ونضج القيادات القديمة المؤسسة، بالإضافة إلى ما يتعرض له المذهب من شهام وعداوات كثيرة من خصومهم، خصوصا الحشوية. يعني لم يكونوا يقبلون هذا المذهب أبدا، ووصل الأمر بهم إلى التكفير، تكفير المعتزلة. جاء أبو الحسن الأشعري في نهاية هذا المذهب كمعتزلي لمدة 40 سنة، يعني كان تلميذا لأبي علي الجبائي. ولما رأى أن المذهب على وشك الانهيار، وأن السهام قد أثخنت فيه، زعم بأنه قد انقلب على المذهب، وتبنى مذهبا جديدا. يعني لم يتحول إلى المذهب الحديث أو الحشوي، بل أسس مذهبا جديدا حاول التوفيق فيه بين المعتزلة وخصومهم، لكنه قدم يعني صورة مخففة من المعتزلة، لذلك الحنابلة لم يقبلوه. الحنابلة لم يهضموا هذا المذهب ويقبلوه ويعتقدوا به، بل ظلوا يهاجمونه ويبدعونه، لكنه استطاع أن ينتشر، واستطاع أن يكسب منهم في المنتصف بين الفلاسفة والحشوية كالغزالي، وتبنوا المذهب ونشروه، وبقي حتى الآن. يعني المذهب الأشعري ما زال موجودا حتى الآن، وهو مذهب الأزهر في مصر. على كل حال، هذه هي قصة المذهب المعتزلي باختصار. وطبعا أنا حكيت السيناريو الرئيسي، لم أدخل في التفاصيل ويعني أصولهم الخمسة وتفريعاتها وتفصيلاتها، إنما أريد أن يفهم المستمع والمثقف في هذا العصر أنه كان يوجد في تلك العصور القديمة مذاهب بهذه الجرأة في دراسة المسلمات ونقدها وعرضها على العقل وتشريحها بدون عاطفة وبدون يعني مجاملات. وانظر كيف انحدر الأمر الآن، يعني إلى أين وصلنا في الأوقات المتأخرة، كيف ابتعدنا كثيرا عن تلك التي كانت موجودة في العصور القديمة وقريبة عهد بالقرون المفضلة، ما يقال بالقرون المفضلة. وإن كنت أنا شخصيا لا أؤمن بالتفضيل، يعني من ناحية الجيل أو الزمن أو العصر، يعني كل الناس سواسية في امتلاك حق الفضل. على كل حال، هذا هو يعني قصة المذهب المعتزلي، مذهب عقلاني يعني يهتم بالنظر، بالقياس العقلي، يعني الانفتاح، انفتحوا على الفلسفات والأديان الأجنبية والثقافات المختلفة واستفادوا منها وأضافوا عليها. إلى اللقاء.